قالوا في وقت الضيق ما يبقى وفي، وأنا لقيته في كل وقت وكل حين، فرحة وحزن شدة ورخاء يبقى أخوي، ما فرقتنا لا الظروف ولا السنين. قالوا في وقت الضيق ما يبقى وفي، وأنا لقيته في كل وقت وكل حين، فرحة وحزن شدة ورخاء يبقى أخوي، ما فرقتنا لا الظروف ولا السنين. سلامي لك يا خوي ولك وفايا، انت فعلا لي مرايا، الله لا يحرمني وقفاتك معايا. سلامي وانت ظنك فيني واضح، يلي يفهمني ويصالح، حتى لو اخطيت او قصرت سامي. بيني وبينه لا شهادة ولا لقب، لا مال لا شهرة ولا شي يذكره، عارف قدره وماني عارف ما السبب، الله وهبني اياه وعاجز اشكره. بيني وبينه لا شهادة ولا لا شهرة ولا شي يذكره، عارف قدره وماني عارف ما السبب، الله وهبني اياه وعاجز اشكره. سلامي لك يا خوي ولك وفايا، انت فعلا لي مرايا، الله لا يحرمني وقفاتك معايا. سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي سلامي لك يا خوي فعلا لي مرايا، الله لا يحرمني وقفاتك معايا. سلامي وانت ظنك فيني واضح، يلي يفهمني ويصالح، حتى لو اخطيت او قصرت سامي. إذا عجبكم فيديو كليب سلامي اشتركوا بقناتي وتابعوا انستغرامي.